ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بتصديقه فيما أمر، بتصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، يجلب للعبد محبة الله. فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا ومعاملة، فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. وإذا أحبك قربك. ومن أسباب محبته جل وعلا للعبد الإكثار من النوافل، من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وتسبيح وتهليل وقراءة للقرآن وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه التي ينطق بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني فلأعيذنه. وفي بداية الحديث: إذا تقرب العبد إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولا. فمن أكثر النوافل فإن الله جل وعلا يحبه. ومعنى الحديث: كنت سمعه إلى آخره، أي وفق لأن تسخر جوارحه في طاعة الله، يوفقه الله ويعينه، فلا يقول إلا الحلال، وفي العبادات ولا يسمع إلا الحلال والعبادات، ولا يتكلم إلا بالحلال والعبادة والطاعة والذكر، ولا يمشي إلا إلى مرضات الله، ولا يبطش بيده إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدده ربه في أقواله وأفعاله. وهذه والله نعمة جليلة ومكسب عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للإكثار من الطاعات والقربات.